تجنن يشهد الله جماله زين طله تجنن يشهد الله جماله زين طله عساك بخير دايم يا ملح العيد كله عساك بخير دايم يا ملح العيد كله على مركب هوانا تعايدنا سمانا كأن الجو يعزف أحاسيسه معانا على مركب هوانا تعايدنا سمانا كأن الجو يعزف أحاسيسه معانا لا تسأل عن شعوري ترى ما هو ضروري لا تسأل عن شعوري ترى ما هو ضروري شعوري ما يوصف تبسم يا سروري شعوري ما يوصف تبسم يا سروري ابتسم لي بسمتك جرعة سعادة راح أهمنا الهم والوقت وعنادة ابتسم لي بسمتك جرعة سعادة راح أهمنا الهم والوقت وعنادة كل ما وجهك ضحك يحلى زيادة كل ما وجهك ضحك يحلى زيادة